نسافر والأول مرة تغيب عني انت مسافر والأول مرة تروح مني والأول مرة الضحك في عيونك بكى والأول مرة بشوف خيالي في البكا

You

الخبل دايما اول باول ان شاء الله كلمه.